إذا ما شئت في الدارين تسعد فأغفر من الصلاة على محمد فإن شئت القبول من الدعاء فتختم بالصلاة على محمد يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله حقا اتبعنا وآمنا وصدقنا محمد ربي خلق طه